والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا جملة من الآداب التي تبين كمال هذا الدين وشموله لكل ما يحتاجه البشر في معاشهم وما يرجونه في معادهم. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله في باب الأدب كتاب في باب الأدب حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. أبد عن جهد شوية أجلس. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شؤونه كلها التي هي من الأمور المستطابة، والأمور المستخبثة كان يقدم الشمال. وفي هذا الحديث يوجه الأمة إلى أمر لازم، وهو: بأي اليدين يأكل الإنسان؟ وبأيها يشرب؟ فوجه إلى أن اليمين هي المستخدمة في الطيبات، والأكل والشرب من الطيبات، فإذا أكل الإنسان يأكل بيمينه، وإذا شرب يشرب بيمينه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن لا يكون الإنسان فيه شيء من شبه الشيطان، لأن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. ولهذا لما رأى رجلا يأكل بشماله نهاه وقال له: كل بيمينك. فقال ذلك الرجل: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال الراوي: فما رفع ذلك الرجل يمينه إلى فيه حتى مات. هذا الأمر في زمننا هذا صار فيه تساهل من بعض الناس الذين يقلدون تلاميذ الشيطان في تصنيف سفرة الطعام على طريقة الفرنجية، فيضعون السكينة جهة اليمين والشوكة جهة اليسار، فيقطع باليمين ويأكل بالشمال. تقول: لماذا؟ قال: هكذا التنظيم، تنظيم أسرة تلاميذ الشيطان. لكن تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم لا يعملون هذا، وإنما يأكلون باليمين ويشربون باليمين ويستنجون بالشمال. فالشمال للخبائث للتمخض والاستنجاء، وتقديم الرجل اليسرى لدخول الخلاء ونحو ذلك من الأمور. أما اليمين فإنها تقدم في الطيبات، في الأكل واللبس ولبس النعل والدخول للمسجد والدخول للمنزل والسلام والمصافحة وكل ما هو مستطاب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وشؤونه كلها ووضوئه، إذا أراد أن يسرح شعره يبدأ بجهة اليمين، إذا أراد أن يحلق شعر رأسه يبدأ بجهة اليمين، إذا هو يتوضأ وفي جسمه عضوان يمين وشمال يقدم اليمين، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل يغسل الجنب الأيمن قبل الأيسر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة هذا التوجيه لترتفع بذلك أخلاقها وتسمو طباعها، فلا يكون فيها شبه من الشيطان الذي يحب القذارة والأذى، فلا يصلح أن تستعمل الأدوات التي تستعمل في تنظيف دورات المياه ملاعق للطعام. وديننا هو دين السمو والرفعة والكمال والشمول، فهو ينظم هذه الجزئيات التي هي من حياة الناس في نظر بعض الناس بسيطة، لكنها ليست كذلك، بل هي هامة ولها شأن عظيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. ساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، أو ولا مخيلة، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت وتصدق بما شئت، لكن في حدود أن لا يكون هذا الأمر سرف ولا خيلاء فيه. كل من الطعام ما تحتاج بحسب ابن آدم بقيمات يقيمن صلبة، فإن كان آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا أكلت حتى تخمت فإن هذا مرض يورث الكسل وينمي الأمراض داخل المعدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فملء البطن يسبب المرض، والإنسان يأكل من الطيبات مما أباح الله جل وعلا ما شاء، لكن لا يتجاوز الحد الذي يصل فيه إلى السرف أو إلى التبذير، وكذلك الشراب، وكذلك اللبس، يلبس من الملابس ما شاء في حدود ما أذن فيه الشارع، فلا يكون ذهبا ولا حريرا ولا ديباجا، ولا يكون فيه شيء من السرف. وتصدق بما شئت من مالك ما دمت في حال صحة وعافية، ولا تتجاوز الحقوق والواجبات، ولا تضيع ما عليك من نفقات، ولا يكون رغبتك في هذه الأمور لأجل أن يقال عنك إنك محسن أو إنك متصدق، وإنما يكون القصد هو التقرب إلى الله والإحسان إلى الخلق. ولهذا فإن الله جل وعلا أباح لنا الطيبات وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبين لنا المحرمات في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الإنسان في لبسه يلبس اللباس الذي يناسب حاله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما حسن الهيئة طيب الرائحة، وكان يعتني بمظهره ويهتم بجماله، ولما سأله صحابة هل من الكبر والخيلاء أن يكون الإنسان ثوبه حسن ونعله حسن؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي جحد الحق والتعالي والتكبر على الناس واحتقارهم. والله تعالى إذا أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته عليه. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يصل الإنسان في هذا إلى حد الإسراف أو التبذير وهو الإنفاق في وجه غير مشروع. أو صرف المال فيما لا ينبغي، ويدخل في هذا المساكن والمراكب. الإنسان يركب من السيارات ما يناسب حاله من دون إسراف، وأيضا يبني له من المساكن ما يناسب حاله من دون إسراف ولا تبذير. والله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كما أن الله جل وعلا بيّن أن المبذرين إخوان الشياطين، فالإنسان ينفق بقدر ويضع الأشياء مواضعها، وهو بهذا يعف نفسه ويصلح حاله ويستر مروءته ولا يتعدى الحد الذي يصل به إلى السرف والتبذير أو الخيلاء والعجب والتكبر على خلق الله. ونلاحظ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير سرف ولا مخيلة أنه رب في الإنسان أمرين: الأمر الأول المحافظة على المال، والأمر الثاني المحافظة على كرامة النفس. فلا يضر الإنسان ماله ولا خلقه ونفسيته. فالإنسان بالكبر والعجب والتعالي على الخلق يضر نفسه، وبالإسراف والتبذير يضيع ماله، وكلا الأمرين فساد وضرر على الإنسان في حياته. قال رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. عقد المؤلف رحمه الله بابا بيّن فيه الأحاديث الواردة في صلة الرحم والبر بالأقارب، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله. يبين مسألة عظيمة من مسائل الاجتماع والألفة بين الأقارب، وهي صلة الرحم التي رأينا لها في هذا الزمن إهمالا وتضييعا من كثير من قطاعات المجتمع، وخاصة عندما كثرت عندهم النعم ووسع الله عليهم بالخيرات صاروا يتقاطعون ولا يعرف بعضهم بعضا إلا بعد مدة، في حين أنهم كانوا في الزمن السابق يوم أن كانوا جياعا يصلون أرحامهم ويلتقون دائما في المناسبات وفي الأعياد وعند الحاجات، ولا يغفل بعضهم عن بعض، فغنيهم يعطف على فقيرهم وفقيرهم يحترم كبيرهم وغنيهم، ويتسابقون إلى صلة الرحم. أما الآن فقد يمضي وقت طويل بين الإخوة أو بين الشخص وعمه أو ابن عمه أو نحو ذلك وهو لا يعرف عنه شيئا. نبينا صلى الله عليه وسلم أسدى إلينا وأهدى بشارة فقال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني الإنسان الذي يحب أن يكون رزقه وفيرا مباركا ظاهرا نافعا، وأن يعيش عيشة هنيئة يطول فيها عمره ويزداد عمله الصالح، فعليه أن يصل رحمه. الرحم هي مكان الولد في بطن الأم، هذا هو الأصل في الرحم، وصلته أن تحسن إلى من اجتمعت أنت وإياه في رحم، كالأخ والعم وابن العم وابن عم الأب وابن عم الجد ونحوهم. إن كان للعلماء في هذا وجهات نظر، فبعضهم قال إن الرحم التي يجب وصلها هو الوارث، من يرثك إذا مت أو ترثه إذا مات، وقال آخرون هم من يكون أحدهم محرم للآخر، حيث لو مات أحدهم، لو كان أحدهم ذكر والآخر أنثى لحرم أن يتزوج أحدهم الآخر. والقول الذي عليه جمهور العلماء هم القرابة بسبب الرحم، سواء كانوا أقارب وارثين أو محارم أو غيرهم، وهذا هو الصواب. يقول المؤلف أو الشارح رحمه الله: صلة الرحم سبب قوي جعله الله في سعة رزق الواصل وبركة في آثاره وطول عمره لاكتساب الأعمال الصالحة والتزود من دار الممر إلى دار المقر. قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجمع بينهما على احد وجهين: الاول ان تحمل الزيادة على انها كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق الى طاعة الله وعمارة وقته بما ينفعه ويقربه من مولاه تعالى، ويقوي هذا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم، فأعطي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذا وجه. وأما الوجه الثاني فقال أن تحمل الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة للأجل المعلق المكتوب في اللوح المدفوع للملك. مثلا كتب أنه إن أطاع فلان فعمره كذا وإلا فعمره كذا، والله سبحانه وتعالى عالم بالواقع منهما، والأجل المحتوم في الآية على ما في علم الله جل وعلا الذي لا تغير فيه. وإلى ذلك الإشارة في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالحديث فيه ما أشارت إليه أول الآية من الأجل المعلق، وقوله وعنده أم الكتاب أشار به إلى العلم الإلهي الذي لا تغير فيه البتة، ويعبر عنه بالقضاء المحتوم وعن الأول بالقضاء المعلق. قال: والوجه الأول أليق بلفظ الحديث، أي أن المراد بطول العمر هو البركة في هذا العمر، وإن كان قصيرا لكن نفعه يكون كثيرا ويعود بالخيرات على صاحبه، بحيث أنه يستفيد من أوقاته ولا يضيع منها شيء. والله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، وأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، والإنسان ما عليه إلا أن يسعى في تحصيل أبواب الخير والعمل بما وجه إليه الشرع، وسيحصل الخيرات التي وعد الله تبارك وتعالى بها. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، هؤلاء امتدحهم الله. والمراد بيصلون ما أمر الله به أن يوصل، المراد بذلك صلة الرحم. فالله تعالى أمر أن يوصل هذا الرحم ولا يقطع. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. ايضا في هذا المعنى ساق المعلم حديثا عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، اي قاطع رحم. وهذا متفق عليه، والله تعالى ذم من يقطعون الرحم في قوله: يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تسكن في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا وعيد شديد. لو خفت الصوت ما بك شوش هذا. يقول القاضي عياض رحمه الله: الرحم التي توصل وتقطع وتضر إنما هي معنى من المعاني ليست جسم، إنما هي قرابة ونسب يجمعه الرحم الوالد، ويتصل بعضه ببعض وسمي بذلك الاتصال رحما، والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وعظم اسم قاطعها لعقوقهم. وليس الواصل هو الإنسان المكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالذي تحسن إليه إذا أحسن إليك وتقطعه إذا قطعت هذا لا يعتبر صلة، إنما هذا يعتبر مكافأة. الصلة هي من إذا قطعت رحمه وصلها. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم منه عنهم ويجهلون علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. فهذا هو الواصل للرحمة. أما الإنسان الذي يتبادل مع أقاربه الصلة فهذا مكافئ، وحينئذ العمل مشترك بينهما. لكن الذي يعتبر يصل ما قطع هو الذي إذا أن أقاربه قاطعوه هو أصر على صلته، أساء إليه أصر على الإحسان إليه، وهو بهذا على خير وأجر وثواب، وهم الذين يتحملون وزرهم. أما إذا قطعت رحمك قطعتها فأنتم تعاونتم على الإثم والعدوان، كلكم تعاونتم على الأمر المنكر وهو قطع هذه الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها. هذه المسائل وغيرها مما نحتاجه في هذا الزمن كثيرا، خاصة عند طغيان المادة على نفوس كثير من الناس. فينبغي أن يتواصل أقارب صلة الرحم ويتعاون على ذلك، وإذا حصل فتور أو غفلة من بعضهم يلمون الجراحة ويضمدونها ويحسنون إليه وينبهونه إلى خطأه لأجل أن يرجع عما هو عليه من خلل أو زلل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة على ذلك، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا يقول هل الأم من الرضاع والأخت من الرضاع من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ نقول هم من الذين تجب صلتهم، لكنهم ليسوا من ذوي الأرحام، هم استفدت منهم خارج الرحم من الثدي، والصلة بينك وبينهم هي خارج الرحم وهو الرضاع، لكنهم ممن بينك وبينهم صلة، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب هو الرحم. هذا السائل يسأل في الرضاع، يقول السؤال ما هو واضح لكن لعله يقول، يقول هل خالة الرجل الذي رضعت من زوجتي وأصبحت أمي من الرضاع من المحارم التي